مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أضمر أحد في نفسه سرا إلا ظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه. شاعر حكيم: إذا رام التخلق نازعته خلائقه إلى الطبع القديم. قال جان جاك روسو: ثقافة المرء هي التي تحدد سلوكه. قال فيثاغورس: ما لا ينبغي أن تفعله احذر أن تخطره ببالك. ينبغي للطبيب أن يوهم المريض بأنه قريب من الصحة والشفاء ويرجيه بهما ولو كان الطبيب غير واثق بذلك، فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس. أبو بكر الرازي. قال الشاعر: ستألف فقدان الذي قد فقدته كإلفك وجدان الذي أنت واجد. قيل: المتحيز لا يميز. قال ويليام شكسبير: ليس هنالك جميل ولا قبيح، وإنما تفكير الإنسان هو الذي يصور الجمال والقبح له. قال فرويد إن العقل البشري يشبه جبل الجليد العائم في المياه القطبية، حيث يختفي منه تحت سطح الماء 9 أعشاره ولا يظهر للعيان سوى 1، ومعنى هذا أن الأجزاء المختفية من العقل هي التي تقرر سلوك الإنسان، أما الجزء الظاهر من العقل فليس سوى برقع يحاول الإنسان أن يغطي به عقله الباطن. موزون الحكمة. من كلام بعض الحكماء: خير الشكر والثناء ثناء الغائب عنك المقتصد في وصفك، وشر الثناء ثناء المواجه المسرف في مدحك. دعا عيسى بن علي ابن المقفع إلى الغداء فقال: لست اليوم بمواكل للكرام، لأنني مزكوم، والزكمة قبيحة الجوار مانعة من معاشرة الأحرار. دخل بشير بن ذكوان على المنصور وكان قد وصف له، فقال له: أعالم أنت؟ فقال: أكره أن أقول نعم وفي ما في، أو أن أقول لا فأكون جاهلا. فاستحسن المنصور جوابه وأمر بملازمته. قال أبو الأسود الدؤلي: إذا كنت في قوم فحدثهم على قدر سنك، وخاطبهم بلفظ مثلك، ولا ترتفع عن الواجب فتستثقل، ولا تنحط فتحتقر. عن المساواة قال بعضهم: كنت أمشي مع الخليل بن أحمد الفراهيدي، فانقطع شسع نعلي، فخلع نعله هو أيضا، فقلت له: ماذا تصنع؟ قال الخليل: أساويك في الحفاء. قال بعضهم: من أدب الحاجة ألا تذكر إلا لمن يقدر على إزالتها. قيل إن الكسائي كان لا يرد على أولاد الرشيد إذا غلطوا في العرض عليه، إنما كان لا يزال منكسا طرفه، فإذا غلط أحدهم نظر إليه وربما ضرب الأرض بخيزرانة في يده. فافتتح المأمون يوما سورة الصف على الكسائي، فلما قرأ المأمون: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، نظر إليه الكسائي، فتأمل المأمون فإذا هو مصيب، فمضى في قراءته. فلما صار إلى الرشيد قال له: إن كنت وعدت الكسائي وعدا فإنه يستنجزه. فقال الرشيد له: كان استوصلني للفقراء فما قال لك؟ فقال له المأمون: لم يقل شيئا، وأخبره بالآية. فتمثل الرشيد قائلا: وأنت امرؤ يرجى لخير، وإنما لكل امرئ ما أورثته أوائله. دخل سفيان الثوري على الرشيد وهو يأكل من صحفة بملعقة، فقال: يا أمير المؤمنين، حدثني عبد الله بن زيد عن جدك ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم، قال: جعلنا لهم أيادي يأكلون بها، فكسر الملعقة. مزون الحكمة. دخل محمد بن كعب على سليمان بن عبد الملك في ثياب رثة، فقال له سليمان: ما يحملك على لبس هذه الثياب؟ فقال له: أكره أن أقول الزهد فأطري نفسي، أو أقول الفقر فأشكو ربي. جرى ذكر رجل في مجلس ابن قتيبة، فقال فيه بعضهم ما لا يليق. فقال ابن قتيبة: يا هذا، أوحشتنا من نفسك، وآيستنا من مودتك، ودللتنا على عورتك. قال وهب بن منبه: لا يكون الرجل عاقلا حتى يكون فيه عشر خصال: أن يكون الكبر فيه مأمونا، وأن يكون الخير منه مأمولا، ويقتدي بأهل الأدب من قبله فهو إمام لمن بعده، وحتى يكون الذل في طاعة الله أحب إليه من العز في معصية الله، وحتى يكون الفقر في الحلال أحب إليه من الغنى في الحرام، وحتى يكون عيشه القوت، وحتى يستقل الكثير من عمله، ويستكثر القليل من غيره، ولا يتبرم بطلب الحوائج قبله، وأن يخرج من بيته فلا يستقبله أحد إلا رأى أنه دونه. قال عبد الله بن المبارك: كان في بني إسرائيل جبار يلزم الناس بأكل لحم الخنزير، ومن أبى قتله. فأحضر إليه عابد، فقال له الطباخ عند مروره: أنا أصنع لك جديا وأوهمهم أنه خنزير، فإذا دعيت للأكل فكل ولا تخف. فلما حضر الرجل بين يدي الملك وأحضر اللحم، دعي للأكل فأبى الرجل فأمر بقتله. فلما أخرجوه اعترضه الطباخ وقال له: لما امتنعت وإنما هو جدي؟ فقال له: أنا إنسان منظور، فكرهت أن يتأسى بي في معصية الله عز وجل. نزول الحكمة. النفوس بيوت أصحابها، فإذا طرقتموها فاطرقوها برفق. قول حكيم. قال ستيوارت: ما تستطيع نيله بالإرهاب يسهل عليك بالابتسام. قال الشاعر أحمد شوقي: جامل الناس تحز رق الجميع، رب قيد من جميل وصنيع، عامل الكل بإحسان تحب، فقديما جمل المرء الأدب، وتجنب كل خلق لم يرق، إن ضيق الرزق من ضيق الخلق، اطلب الحق برفق تحمدي، طالب الحق بعنف معتدي. قال عبد الكريم بيكار: البشر مخلوقات عاطفية، تجذبهم الكلمة الطيبة وينفرهم التوبيخ والتقريع. قيل: حتى يشعر بك الآخرون يجب عليك أن تشعرهم بوجودهم. قال الشاعر: إذا وترت امرأ فاحذر عداوته، من يزرع الشوك لا يحصد به العنب. قيل الابتسامة أقل كلفة من الكهرباء وأكثر إشراقا منها. قال ويليام شكسبير: شق طريقك بابتسامتك، خير لك من أن تشقها بسيفك. قال شاعر في حسن الوجه: يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا. قيل: ستتعلم الكثير من دروس الحياة إذا لاحظت أن رجال الإطفاء لا يكافحون النار بالنار. مزون الحكمة. عن أدب الحديث حدث معاذ بن سعد قال: كنت جالسا عند عطاء بن أبي رباح، فتحدث رجل بحديث، فعارضه رجل من القوم في حديثه، فغضب عطاء وقال: ما هذه الأخلاق؟ والله إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، وأريه أني لا أحسن منه شيئا. قال منصور بن عمار: لا أبيع الحكمة إلا بحسن الاستماع، ولا آخذ عليها ثمنا إلا فهم القلوب. قال رجل للمبرد: أسمعني فلان في نفسي فاحتملته، وأسمعني فيك فاحتملته. فقال له: احتمالك في نفسك حلم، وفي صديقك غدر. قال أبو عبيدة: إذا كان الملك محصنا لسره، بعيدا من أن يعرف ما في نفسه، متخيرا للجلساء والندماء، مهيبا في أنفس العامة، مكافئا بحسن البلاء، لا يخافه البريء ولا يأمنه المذنب. كان خليقا ببقاء ملكه ودوام عزه. قال بعض الحكماء: ثقف نفسك بالآداب قبل صحبة الملوك، ولا تنظر إلى من نال الحظ بالسخف، فإن كل أحد يوزن بقدره إذا خرج مما كان فيه. قال بعض الحكماء: من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم. كان الأستاذ أبو علي وهو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار يقول: ترك الأدب يوجب الطرد، فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب. وقال أبو علي أيضا: من صاحب الملوك بغير أدب أسلمه إلى الجهل، وأسلمه الجهل إلى القتل. قال ابن عطاء: الأدب الوقوف عند المستحسنات من الأفعال. قيل: وما معناه؟ قال: معناه أن تعامل الله تعالى والناس بالأدب سرا وعلانية، فإذا كنت كذلك كنت أديبا وإن كنت أعجميا. وأنشد يقول: إذا نطقت جاءت بكل مليحة، وإن سكتت جاءت بكل مليح. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة، رحلة يومية على صوت الخليج.